الفصل الحادي عشر في الحدود، وفيه 9 مواد. المادة الأولى في حد الخمر. 1 تعريف الحد والخمر. الحد هو المنع من فعل ما حرم الله عز وجل بواسطة الضرب أو القتل، وحدود الله تعالى محارمه التي أمر أن تتحامى فلا تقرب. والخمر المسكر من كل شراب أيا كان نوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم. 2 حكم شاربها، يحرم شرب الخمر قليلا كان المشروع أو كثيرا. وحرم شرب الخمر قليلا كان المشروع أو كثيرا، لقوله تعالى في النهي عنها وعن الميسر: فهل أنتم منتهون؟ وقوله: فاجتنبوه، سورة المائدة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر وبائعها. رواه أبو داود والحاكم صحيح الإسناد. ولإقامة النبي صلى الله عليه وسلم الحد على شاربها بالضرب في فناء المسجد في الصحيحين. 3 الحكمة في تحريمها. الحكمة من تحريم الخمر المحافظة على سلامة دين المسلم وعقله وبدنه وماله. 4 حكم شاربها، حكم من شرب الخمر وثبت ذلك باعترافه أو بشهادة عدلين، أن يحد بجلده 80 جلدة على ظهره إن كان حرا، وإن كان عبدا ف40 جلدة، لقوله تعالى في الإيمان: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، سورة النساء. فقيس العبد على الأمة. 5 شروط وجوب الحد على شاربها. يشترط في إقامة الحد على شارب الخمر أن يكون مسلما عاقلا بالغا مختارا عالما بتحريمها صحيحا غير مريض، غير أن المريض لا يسقط عنه الحد وإنما ينتظر براؤه، فإن برئ من مرضه أقيم عليه الحد. 6 عدم تكرر الحد على شاربها. إذا تكرر من المسلم شرب الخمر عدة مرات ثم أقيم عليه الحد فإنه يكفي إقامة حد واحد ولو تكرر الشراب مرات عديدة، وإن هو شرب بعد إقامة الحد عليه فإنه يقام عليه حد آخر، وهكذا كل شرب أقيم عليه الحد. 7 كيفية إقامة الحد على الشارب. يقام الحد على الشارب بأن يجلس على الأرض ويضرب على ظهره بصوت معتدل بين الغلظة والخفة 80 جلدة، والمرأة كالرجل غير أنها تكون مستورة بثوب رقيق يسترها فلا يقيها الضرب. تنبيه: لا يقام على الشارب الحد في حال شدة البرد أو الحر، بل ينتظر به ساعات تلطف الجو واعتداده من النهار، كما لا يقام عليه الحد وهو سكران ولا هو مريض، بل ينتظر به إفاقته وبراء. المادة الثانية في حد القذف. 1 تعريف القذف هو الرمي بالفاحشة، كي يقول امرؤ لآخر: يا زاني، أو يقول إنه رآه يزني، أو يأتي فاحشة كذا من زنا أو لواط. 2 حكمه القذف كبيرة من الكبائر، فسق الله فاعلها وأسقط عدالته وأوجب عليه الحد بقوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. في الصحيح. 3 حده القذف 80 جلدة بالصوت، لقوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة وقد جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإفك 80 جلدة. في الصحيح. 4 الحكمة حد القذف هي محافظة على سلامة عرض المسلم وصيانة كرامته، كما أنها محافظة على طهارة المجتمع من إشاعة الفواحش فيه وانتشار الرذائل بين المسلمين وهم العدول الطاهرون. 5 شروط إقامة حد الحد القذف. يشترط في إقامة الحد في على القاذف توافر ما يلي: 1 أن يكون القاذف مسلما عاقلا بالغا. 2 أن يكون المقذوف عفيفا غير معروف بين الناس بالفاحشة. 3 أن يطالب المقذوف بإقامة الحد عليه، إذ هو حق له إن شاء استوفاه وإن شاء عفى عنه. 4 أن يأتي القاذف بأربعة شهود يشهدون على صحة ما رمى به المقذوف، فإن سقط شرط من هذه فلا حد. المادة الثالثة في حد الزنا. 1 تعريف الزنا هو الوطء المحرم في قبل كان أو دبر. 2 حكمه الزنا من أكبر الذنوب بعد الكفر والشرك وقتل النفس، ومن أكبر الفواحش على الإطلاق، حرمه الله تعالى بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، سورة الإسراء. ووضع لفاعله حدا بقوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، سورة النور. وقال فيما أنزله من القرآن ونسخ لفظه دون حكمه: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله. متفق عليه. وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الذنوب: أنت زاني بحليلة جارك. متفق عليه. ثلاث: حكمة تحريمه. من الحكمة في تحريم الزنا محافظة على طهارة المجتمع الإسلامي وصيانة أعراض المسلمين وطهارة نفوسهم والإبقاء على كرامتهم والحفاظ على شرف أنسابهم وصفاء أرواحهم. 4: حد الزنا يختلف باختلاف صاحبه. فإن كان الزاني غير محسن وهو الذي لم يسبق له أن تزوج زواجا شرعيا خلا فيه بالزوجة ووطأها فيه، فإنه يجلد 100 جلدة ويرغب عاما عن بلده ويرغب ويرغب عاما عن بلده. والزانية غير محصنة مثله، إلا أن تغريبها إن كان يسبب مفسدة فلا تغرب، بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، رواه البخاري. وإن كان عبدا جلد 50 جلدة ولم يغرب، بل يضيع من حقوق سيده من خدمته له. وإن كان الزاني محسنا أو محصنة رجم بالحجارة حتى يموت، لما كان يتلى ونسخ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم وفعله، وقد رجم الغامدية وماعزا رضي الله عنهما، ورجم اليهودين لعنة الله عليهما في الصبح. 5: شروط إقامة حد الزنا. يشترط في إقامة الحد على الزناه ما يلي: 1: أن يكون الزاني مسلما عاقلا بالغا مختارا غير مكره، قوله النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم على 3 عن الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه الطبراني بسند صحيح. 2: أن يثبت الزنا ثبوتا قطعيا، وذلك بإقراره على نفسه وفي حالته الطبيعية بأنه زنى، أو بشهادة 4 شهود عدول بأنهم رأوه يزني وشاهدوا فرجه في فرج المزنى بها كالمرود في المكحلة. الرشا أي الحبل في البئر، لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، سورة نساء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الماعز أنكحته؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر، في الصحيح. أو بظهور الحمل إن سئلت عنه ولم تأتي ببينة تدرأ عنها الحد، ككونها اغتصبت أو وطئت بشبهة أو بجهل لتحريم الزنا، فإن أتت بشبهة لم يقم عليها الحد، بقوله صلى الله عليه وسلم: إدراء الحدود بالشبهات، رواه ابن عدي وسكت عنه السيوطي، وروي مرفوعا عن ابن مسعود في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، قاله في امرأة العجلاني في الصحيح. متفق عليه. 3: ألا يرجع الزاني عن إقراره، فإن رجع قبل إقامة الحد عليه بأن كذب نفسه وقال له: لم أزني، لم يقم عليه الحد، لما صح أن ماعزا لما ضرب بالحجارة فر، ولكن الصحابة أدركوه وضربوه حتى مات، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: فهلا تركتموه؟ فكأنه صلى الله عليه وسلم قد اعتبر فراره رجوعا عن اعترافه. وقد ورد أنه لما كان هاربا كان يقول: أدوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، في الصحيح. 6: كيفية إقامة الحد على الزنا. أن يحفر للزاني في الأرض حفرة تبلغ إلى صدره فيوضع فيها ويرمى بالحجارة حتى يموت بمحضر الإمام أو نائبه وجماعة من المسلمين لا يقل عددهم عن 4 أنفار لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة النور. والمرأة كالرجل غير أنها تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف. هذا بالنسبة إلى الرجم. وأما الجلد الغير المحصن فعلى كيفية حد القذف وشرب الخمر. تنبيهات: حد الرجم حتى الموت بلا فرق بين محصن وغير محصن وغير محصن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما صحيح. وقد اختلفت كيفية قتلهما عن الصحابة، فمنهم من أحرقهما بالنار ومنهم من قتلهما رجما بالحجارة. وقال ابن عباس: فيها ينظر أعلى بناء في القرية ويرمى بهما منهم الكسين ثم يتبعان بالحجارة. من أتى بهيمة وجب تعزيره بأشد أنواع التعزير من ضرب وسجن لإتيانه فاحشة محرمة بالإجماع، وليكون التعزير الشديد مقوما لانحراف فطرته. وقد وردت آثار في أنه يقتل وتقتل معه البهيمة التي أتاها، غير أنها آثار لم تثبت ثبوتا تقوم به الحجة، فيكتفى التعزير المأذون فيه للإمام بما يكفي إصلاح الفساد. العبد والأمة إذا زنيا فحدهما الجلد فقط ولو كان محصنين، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، سورة النساء. ولما كان الموت لا ينصف تعين الجلد 50 جلدة دون الرجم. وللسيد أن يجلد عبده أو أمته، وله أن يرفع أمرهما إلى الإمام، لقول علي رضي الله عنه: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد فوجدتها في دمها، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا تعالت من نفاسها فأجلدها 50. رواه مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت المرأة أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، متفق عليه. المادة الرابعة في حد السرقة. 1. تعريفها: السرقة أخذ المال المحروز على وجه الاختفاء، كأن يدخل أحد دكانا أو منزلا فيأخذ منه ثيابا أو حبا أو ذهبا ونحو ذلك. 2. حكمها: السرقة كبيرة من الكبائر، حرمها الله تعالى بقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، سورة المائدة. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتكبها فقال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، متفق عليه. ونفى عن صاحبها الإيمان عن حين فعلها فقال صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان أنها حد من حدود الله يقام على كل أحد: والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده، رواه مسلم. 3. بما تثبت السرقة: تثبت السرقة بأحد أمرين، إما باعتراف السارق الصريح بأن سرق اعترافا لم يلجأ إليه جاء بضرب أو تهديد، وإما بشهادة عدلين يشهدان أنه سرق وإن رجع في اعترافه فلا تقطع يده، وإنما عليه ضمان مسروق فقط، إذ قد يستحب أن يلقن الإنكار تلقينا حفاظا على يد المسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: إدراء الحدود بالشبهات ما استطعت. 4. شروط القطع: يشترط في وجوب القطع توافر الشروط التالية: 1. أن يكون السارق مكلفا عاقلا بالغا لحديث رفع القلم عن 3 ومن بينهم المجنون والصبي. 2. أن لا يكون السارق والدا لصاحب المال المسروق ولا ولدا له ولا زوجا أو زوجة لما لكل منهما على الآخر من حقوق في ماله. 3. أن لا يكون للسارق شبهة ملك في المال المسروق بأي أوجه الشبه، كمن سرق رهنه من المرتهن عنده أو أجرته من المستأجر عنده. 4. أن يكون المسروق مالا مباحا لا خمرا أو مزمارا مثلا، وأن يكون بالغا ربع دينار في القيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. رواه مسلم. خمس، أن يكون المال المسروق في حرزك دار أو دكان أو حظيرة أو صندوق ونحو ذلك مما يعتبر حرزا. ست، ألا يؤخذ المال على وجه الخلسة. الخلسة وهي أن يختطف الشيء من بين يدي صاحبه ويفر به هاربا أو الغصب، وهو الأخذ على وجه الغلبة والقهر، ولا على وجه الانتهاب وهو الأخذ على وجه الغنيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه الترمذي وابن حبان وصححه. خمس، ما يجب على السارق. يجب على السارق بعد إبادته حقان: واحد، ضمان اختلف في السارق وقطع اختلف في السارق تقطع يده، فهل عليه ضمان المال المسروق؟ فقال أحمد والشافعي بالضمان، وقال مالك من يضمن الموسر بدون المعسر، وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه، لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أقيم الحد على السارق فلا غرم علي، غير أن الحديث ضعيف. ضمان المال المسروق إن كان بيده أو كان موسرا، وإن تلف المال المسروق فهو في ذمته من سرقه منه. اثنان، القاطع كحق لله تعالى، إذا الحدود محارم الله تعالى، وإذا لم يجب القاطع لعدم توافر شروطه، فضمان المال لازم لصاحبه قليلا كان أو كثيرا، وسواء كان السارق موسرا أو معسرا. ست، كيفية القطع: أن تقطع كف السارق اليمنى من مفصل الكف لقراءة ابن مسعود، فاقطعوا أيمانهما ثم تحسم برمسها في زيت مغلي لتسد أفواه العروق وينقطع الدم، ويستحب أن تعلق فترة في عنق السارق للعبرة. لما روى الترمذي وغيره بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيد سارق فقطع، ثم أمر بها فعلقت في عنقه. سبع، ما لا قطع فيه. لا يجوز القطع في سرقة مال غير محروز، ولا في مال لا تبلغ قيمته ربع دينار، ولا في ثمر في شجر أو في تمر من نخل، وإنما يضاعف عليه ثمن الثمر إذا اتخذ منه خبنة ويؤدب بالضرب. وأما ما يأكله في بطنه فليس عليه فيه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الحريسة: الحريسة أي الشاة تؤخذ من موضع الرعي كالغابات والجبال وما إليها من أماكن رعي الحيوانات. الحريسة التي تؤخذ من مراتعها، فقال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عقمه. العقم موضع بروك الإبل وهو مراحل الغنم، والمراد به مكان إيواء الإبل والغنم والبقر. ففي القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، المجن الترس أو ما وقي من السلاح. وقيل: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خمنة فليس عليه شيء، وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، ومن أخذ من أجرانه، الجرن وجمع أجران وهو موضع تجفيف الثمر. ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. رواه أحمد والنسائي ورواه ابن ماجه بمعناه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. تنبيهات: إذا عفى صاحب المال عن السارق ولم يرفعه إلى السلطان فلا قطع، وإن رفعه إليه وجب القطع، ولم تنفعه شفاعة أحد بعد ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: فهذا كان قبل أن يأتيني به. رواه أصحاب السنن وصححه الحاكم وابن الجارود. قال: ذلك لمن أراد أن يعفو عن السارق بعد إبانة السارق وحضوره لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم عليه. تحرم الشفاعة في الحدود إذا وصلت إلى السلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. رواه أبو داود والحاكم صححه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه: أتشفع في حد من حدود الله؟ رواه أبو داود. حكم الرجل الذي يسطو على المنازل ويقتل أهلها ويأخذ أموالهم، حكم المحاربين. المادة الخامسة في حد المحاربين. واحد، تعريفهم: المراد بالمحاربين هنا نفر من المسلمين يشهرون السلاح في وجوه الناس، فيقطعون طريقهم بالسطو عن المارة على المارة وقتلهم وأخذ أمواله بما لهم من شوكة وقوة. اثنان، حكمهم أحكام المحاربين هي واحد، أن يعاظوا وتطلب منهم التوبة، فإن تابوا قبلت توبتهم، وإن أبوا قتلوا وقاتلهم جهاد في سبيل الله تعالى، فمن قتل منهم فدمه هدر، ومن قتل من المسلمين فشهيد، لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. سورة الحجرات. اثنان، من أخذ من المحاربين قبل توبته أقيم عليه الحد، إما بالقتل أو الصلب أو قطع اليدين أو الرجلين أو النفي، لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. سورة المائدة. ولما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنين بالعرنيين الذين أخذوا إبل الصدقة وقتلوا راعيها وفروا. رواه أبو داود. فالإمام مخير في إنزال هذه العقوبات بهم، ويرى بعض أهل العلم أنهم يقتلون إذا قتلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا أموالا، وينفون ويسجون أو يسجنون إذا لم يصيبوا دما ولا مالا حتى يتوبوا. ثلاث، إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم بأن تركوا الحرابة من أنفسهم وسلموا أرواحهم للسلطان سقط عنهم حق الله تعالى، وبقي عليهم حقوق العباد، فيحاكمون في الدماء والأموال، ويضمنون الأموال ويقاضون في الأرواح إلا أن تقبل منهم الدية أو يعفى عنهم، إذ كل ذلك جائز لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. سورة المائدة. ولا مانع من أن يدي عنهم الإمام أو يغرم عنهم ما أخذوا من أموال إن لم تكن بأيديهم ولا في حوزتهم. المادة السادسة في أهل البغي. البغي هو الظلم والاعتداء. واحد، تعرفه. أهل البغي هم الجماعة ذات الشوكة والقوة، تخرج عن الإمام بتأويل سائر معقول، كأن يظنوا كفر الإمام وحيفه وظلمه، فيتعصبون ويرفضون طاعته ويخرجون عنه. اثنين، أحكامهم. واحد، أن يراسلهم الإمام ويتصل بهم فيسألون عما ينقمون منه، عن أسباب خروجهم عنه، فإن ذكروا مظلمة لهم أو لغيرهم أزالها الإمام، وإن ادعوا شبهة من الشبه كشفها الإمام لهم وبين وجه الحق منها وذكر لهم دليله فيها، فإن فاءوا إلى الحق قبلت فيئتهم، وإن أبوا قوتلوا وجوبا من كافة المسلمين، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. سورة الحجرات. اثنان، لا ينبغي قتالهم بما من شأنهم أن يبيدهم كالقصف بالطائرات أو المدافع المدمرة، وإنما يقاتلون بأن يكسر شوكتهم ويرغمهم على التسليم فقط. ثلاث، لا يجوز قتل ذراريهم ولا نسائهم ولا مصادرة أموالهم. أربعة، لا يجوز الإجهاز على جريحهم، كما لا يجوز قتل أسيرهم ولا قتل مدبر هارب منهم. قول علي رضي الله عنه يوم الجمل: لا يقتلن مدبر ولا يجهز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن. رواه سعيد بن منصور، وروى بمعناه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي. خمس، إذا انتهت الحرب وانهزموا فلا يقاد منهم ولا يطالبون بشيء سوى التوبة والرجوع إلى الحق، لقوله تعالى: فإن فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. سورة الحجرات. تنبيه، إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين لعصبية أو مال أو منصب بدون تأويل فهما ظالمتان معا، وتضمن كل واحدة منهما ما أتلفت من نفس ومال للأخرى. المادة السابعة في بيان من يقتل حدا. ألف، المرتد. واحد، تعريفه. المرتد هو من ترك دين الإسلام إلى دين آخر كالنصرانية أو اليهودية مثلا، إلى غير دين كالملحدين والشيوعيين وهو عاق المختار غير مكره. نعم، حكمه حكم المرتد أن يدعى إلى العودة إلى الإسلام 3 أيام ويشدد عليه في ذلك، فإن عاد إلى الإسلام وإلا قتل بالسيف حدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. 3. حكمه بعد القتل: إذا قتل المرتد فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وما ترك من مال يكون فيئا للمسلمين يصرف في المصالح العامة للأمة، لقوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، سورة التوبة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. متفق عليه. وقد أجمع المسلمون على ما ذكرناه من أحكام المرتد هذه. 4. ما يكفر من الأقوال والاعتقادات: كل من سب الله تعالى أو سب رسولا من رسله أو ملاكا من ملائكته عليهم السلام فقد كفر. وكل من أنكر ربوبية أو ألوهية الله تعالى أو رسالة الرسول من المرسلين أو زعم أن نبيا يأتي بعد خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. وكل من جحد فريضة من فرائض الشرع المجمع عليها كالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو بر الوالدين أو الجهاد مثلا فقد كفر. وكل من استباح محرما مجمعا على تحريمه معلوما بالدين من الشرع كالزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو قتل النفس أو السحر مثلا فقد كفر. وكل من جحد سورة من كتاب الله تعالى أو آية منها أو حرفا فقد كفر. وكل من جحد صفة من صفات الله تعالى ككونه حيا عليما سميعا بصيرا رحيما فقد كفر. وكل من أظهر استخفافا بالدين في فرائضه أو سننه أو تهكم بذلك أو احتقره أو رمى بالمصحف في قذر أو داسه برجله إهانة له واحتقارا فقد كفر. وكل من اعتقد أن لا بعث أو أن لا عذاب ولا نعيم يوم القيامة أو أن العذاب والنعيم معنويان فقد كفر. وكل من قال إن الأولياء أفضل من الأنبياء أو أن العبادة تسقط عن بعض الأولياء فقد كفر. وأدلة هذا كله الإجماع العام للمسلمين بعد قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، سورة التوبة. فإن هذه الآية دالة على كل من أظهر استهزاء بالله أو صفاته أو شريعته أو رسوله فقد كفر. 5. حكم من كفر بسبب ما ذكر. حكم من كفر بسبب ما تقدم ذكره أنه يستتاب 3 فإن تاب من قوله أو معتقده إلا قتل حدا. وحكمه بعد موته حكم المرتد، واستثنى أهل العلم من سب الله تعالى أو رسوله فإنه يقتل في الحال ولا تقبل توبته. وبعض أهل العلم يرى أنه يستتاب وتوبته تقبل، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ويستغفر الله تعالى ويتوب إليه. تنبيه: من قال كلمة الكفر مكرها تحت ضرب أو تهديد وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، سورة النحل. باء الزنديق. 1. تعريفه: الزنديق هو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر، كمن يكذب بالبعث أو ينكر رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو لا يؤمن بالقرآن أنه كلام الله تعالى ولا يستطيع أن يجهر بذلك أو يصرح به لخوفه أو لضعفه. 2. حكمه: حكم الزنديق أنه متى عثر عليه وعرفت حاله قتل حدا، وقيل استتاب وهو أحسن وأولى، فإن تاب وإلا قتل. وحكمه بعد موته حكم المرتد في سائر أحكامه، من أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. جيم الساحر، واحد تعريفه، الساحر من يتعاطى السحر ويعمل به. اثنان حكمه، حكم الساحر أنه ينظر في عمله، فإن كان ما يأتيه من الأعمال ما يقوله من الأقوال يكفر به فإنه يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي والدارقطني مرفوعا، والموقوف صحيح والمرفوع ضعيف، والعمل به قال مالك والشافعي وأحمد ومن قبلهم الكثير من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم أجمعين. وإن كان ما يفعله أو يقوله ليس فيه ما يكفر به فإنه يعزر ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه لا يخلو من فعل أو قول ما يكفر به لعموم قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، سورة البقرة. وقوله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، سورة البقرة. دال تارك الصلاة، تعريفه: تارك الصلاة هو من يترك من المسلمين الصلوات الخمس تهاونا بها أو جحودا لها. اثنان حكمه، حكم تارك الصلاة أنه يؤمر بها ويكرر عليه الأمر بها ويؤخر إلى أن يبقى من الوقت الضروري للصلاة ما يتسع لركعة، فإن صلى وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، سورة التوبة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، متفق عليه. تنبيهات: تأخير تارك الصلاة إلى أن يبقى من الوقت ما يتسع لصلاة ركعة، ثم إن امتنع من الصلاة قتل حدا، هو مذهب مالك وتأخيره 3 أيام مذهب أحمد رحمه الله تعالى. من ارتد بسبب جحوده معلوما من الدين بالضرورة لا تقبل توبته إن تاب إلا بالإقرار بما جحد به زيادة على النطق بالشهادتين والاستغفار من ذنبه. المراد بكلمة حد في قولنا في المرتد والزنديق والساحر يقتل حدا أنه العقوبة الشرعية، وقوله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، فهي بمعنى يقتل شرعا بجنايته التي هي الردة أو الزندقة أو السحر، وهي كلها كفر. ومن مات كافرا كما بينا فلا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. المادة 8 في التعزير: واحد تعريفه، التعزير التأديب بالضرب أو الشتم أو المقاطعة أو النفي. اثنان حكمه، التعزير واجب في كل معصية لم يضع الشارع لها حدا ولا كفارة، وذلك كالسرقة التي لم تبلغ نصاب القطع، أو كلمس الأجنبية أو قبلتها، أو كسب المسلم بغير لفظ القذف أو ضربه بغير جرح أو كسر عضو مثلا. 3 أحكامه، أحكام التعزير هي: واحد، إن كان ضربا ألا يتجاوز 10 ضربات بالصوت، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى، متفق عليه. 2 أن يجتهد السلطان في التعزير ويضع لكل حال ما يناسبها، فإذا كان الشتم كافيا في ردع المخالف أو تأديبه اكتفى بشتمه، وإذا كان حبس يوم وليلة كافيا اكتفى به عن الحبس أكثر، وإذا كانت الغرامة البسيطة تردع اكتفى بها عن الغرامة الفادحة، وهكذا. إذ المقصود من التعزير التربية والتأديب لا التعذيب والانتقام، فقد أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر بقوله: إنك امرئ بك جاهلية، رواه البخاري. وقال: قولوا لمن باع واشترى في المسجد: لا أربح الله تجارتك، رواه الترمذي. ولمن نشد ضالة في المسجد: لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. كما أمر بمقاطعة 3 الذين تخلفوا عن الجهاد بلا عذر واكتفى منهم بذلك في الصحيح. وأمر المخنثين أن يبتعدوا عن المدينة وحبس، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الحاكم وصححه. وحبس رجل في تهمة يوما وليلة، وضاعف الغرامة على من اتخذ خبنة، رواه الترمذي. وحسنه الحاكم وصحح من التمر الذي لم يزل في النخل إلى غير ذلك من أنواع التعزير الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، والذي كان المقصود منه تأديب المسلم وتربيته.